ما حكم الاستماع للأذان وما حكم البيع حين الأذان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. السنة هي يستمع الأذان، إذا سمع لا يستمع ويقول كمثل قوله، إلا في الحيالة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أذن المؤذن ينبغي له يبادر بالصلاة، يتوضأ ويذهب المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا واجب. وفي غير الجمعة كذا يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان موقع على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين. إذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لإذهابه وجب عليه ذلك وجوب. أما إذا كان لا في الساعة فلا مانع يكمل ما في يده، كان في يد السلعة يضاعها أو شيء لا حول، ثم يبادر إلى الصلاة. أما في الجمعة لا بد، إذا سمع النداء لا يفعل شيء، يبادر ويسارع إلى الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.